متاع الدنيا نساني غافل أولاهي بلا حدود كنوز الأرض بحضاني بالأمس أنا ساهي الوجود متاع الدنيا نساني غافل أولاهي بلا حدود كنوز الأرض بحضاني نام على صحة وخير سبحان ما قصر بشي ما هذا ابن آدم جحود نسيت فضل الله علي نسيت فضل الله علي بالأنسنا ساهي الوجود متاع الدنيا نساني غفل ولاهي بلا حدود كنوز الأرض بحضاني في ليلة صحاني ناداني العبد الفقير لله أعلن توبته وراك حساب كثير في ليلة صحاني الضمير ناداني العبد الفقير لله أعلن توبتك وراك حساب كثير الجاه المال الجمال كل شيء ماضي زوال من عمل في الدنيا خير واهتدى لله نال واهتدى لله نال بالأنسنا ساهي الوجود متاع الدنيا نسال غفل ولاهي بلا حدود كنوز الأرض بحضاني يا مادة مصحى وافتكر ورطب لسانك بالذكر الدنيا غيمة عابرة لا تأمن بظلها عليك يا ابن آدم اصحى وافتكر ورطب لسانك بالذكر الدنيا غيمة عابرة لا تأمن بظلها عليك لو دامت لغيرك ترى لا تفتكر توصل توبة نصوحة دائمة ويا الله حسن الخاتمة ويا الله حسن الخاتمة بالأنسنا ساهي الوجود متاع الدنيا نساني غفل ولاهي بلا حدود كنوز الأرض بحضاني